رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اللهم اجعله بركة لنا في أرزاقنا وصلاحا لنا في أبنائنا وذرياتنا، واجعله ثباتا لنا على ديننا وقبولا لحسناتنا وتكفيرا لسيئاتنا، وهنيئا لنا أن يسر الله تعالى لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله نذكر الله تعالى. فنسأل الله أن يجعلنا في هذا المجلس ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وهنيئا لمن يسر الله تعالى له أن يبني موضعا في الأرض يذكر الله تعالى فيه، وتقام فيه حلقات الذكر، وتقام فيه المحاضرات، ويسبح لله جل وعلا ويعظم له في هذا البيت العظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري، يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمبحث قطات. ومبحث القطات، القطاة هو نوع من الطير، فإذا أرادت أن تبيض نزلت إلى صحراء وحفرت ثم باضت بيضها ثم دفنته، ما تبيض في الأشجار كغيرها. فيقول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمبحث قطات، لو مسجد صغير، لو مسجد ما يجي 4 متر في 4 متر ولا أقل من ذلك، من بنى لله مسجدا ولو كمبحث قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية قال: بنى الله من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ولما كان بعض الصحابة يحرصهم النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالمسجد، فكان أحد الصحابة اسمه نعيم المجمر، وذلك أنه دائما كان يأتي إلى المسجد ومعه جمر يضع عليه البخور يبخر المسجد، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بنعيم المجمر. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم المساجد ويعرف لها قدرها، وربنا جل وعلا مدح المساجد وأهلها فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. فلا شك أن بناء المساجد والقيام عليها والعناية بها له أجر عظيم. وينبغي أن يحرص المرء أيها الإخوة والأخوات على أن يبذل المسجد ما يستطيع. ولا شك أن بناء المسجد أيضا الإنسان الذي يبني مسجدا يهيئ الناس مكانا يذكرون الله فيه ويصلون، فيكون له بأجر من يسمعون هذا العمل. أنت لو تعطي واحد مصحفا هدية كل ما قرأ القرآن يأتيك مثل الأجر، لأن من دعا إلى هدى فله مثل الأجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيئا. كذلك الإنسان الذي يأتي ويبني مسجدا وكأنه يقول: يا ناس تعالوا صلوا الجماعة هنا، تعالوا درسوا القرآن هنا لأولادكم، تعالوا، بلا شك أن له أجر بإذن الله تعالى لكل من يصلي في هذا المجال وفي هذه الحلقات التي تقام فيه. فنسأل الله لا يحرمنا من الأجر والثواب من بنى هذا المسجد المبارك. وحقيقة أني أعجبني فيه أنه مسجد على جماله، ليس فيه مثل ما قال عمر رضي الله عنه تصفير ولا تحقيق. عمر لما أراد رجل أن يرمم المسجد النبوي قال: اتخذ بناء لا يحمل ولا يصفر. كيف لا يحمل ولا يصفر؟ يعني لا يكثر من الزينات والألوان الكثيرة التي تشغل المصلين. المسجد ما شاء الله في غاية الجمال، مع أنه ليس فيه تكلف شديد يجعل الإنسان ينشغل ذهنه عن صلاته ينشغل بغيره. فأسأل الله لا يحرمه الأجر والثواب، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وأسأل الله أن يغفر لميتهم ولجميع موتانا، وأن يجعلهم الله تعالى في عليهم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا رب العالمين أن توفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات. اللهم احفظنا واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. يا رب العالمين يا حي يا قيوم، واحفظنا في بلادنا من حسد الحاسدين، واجمع شملنا وقنا عذابك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.